نور على نور يا مولانا. الله يسير. الله Oh. والأرض جميعا خلقته أهلا وسهلا، قادر على كل شيء. يا بطل. نعم. زيدك يا مولانا عيد. الله يفتح عليك. نعم يا سيدي. يفتح عليك. Thank you. على سيدنا النبي. الله يفتح عليك. هذا يا رب. عليك. الله الله الله الله يا سيدي شكرا لا توقع الله واشرقت الارض نعم يا سيدي تعليق واشرقت الارض بنور ربك ووضع الكتاب كمان وأشرقت الأرض زيدك علم يا مولانا وقضي عليك الأمر الله الله الله الله